قال: وأما المسألة الثالثة واختلاف في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام. هنا الآن عرفنا أنه إذا لم يستطع الإنسان، لم يجد ما يطعم أو لم يجد الكسوة، يعني الآن إذا لم يجد الكسوة وكذا، ونحن قلنا على الخيار أيضا هذه الآن، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، حينئذ إذا انتقل إلى الصيام وهو الأمر الآخر الذي بعد العجز عن هذه، هل فيها تتابع أو لا؟ شوف هنا ما تكلم عن الكفارة، انتقل إلى ما بعده. نعم. ما استحباه واشترط ذلك أبو حنيفة وأحمد، وأحمد في المشهور عنه، يعني الحنفية والحنابلة في المشهور عنهم يشترطون التتابع، وفي رواية يلتقون فيها مع المالكية والشافعية. والتتابع كما أشرنا سابقا جاء النص عليه في كفارة الظهار وكذلك القاتل، فهل يلحق المطلق بالمقيد أو أيضا لا يلحق به؟ يعني قال: وسبب اختلافهم في ذلك شيئان، أحدهما هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف، وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام. يريد أن يقول بعض العلماء اشترط التتابع وبعض العلماء لم يشترط التتابع، والذين لم يشترطوا التتابع لأن الله سبحانه وتعالى قال فصيام 3 أيام ولم يشر إلى التتابع، فالله قد أطلق. فيقول المالكية والشافعي ينبغي كنا أن نعمل بظاهر الآية ولا نكلف أنفسنا، والآخرون قالوا جاء في قراءة كل من أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. نعم هي لم تكتب في المصحف، لكنهم قالوا هذه ذكرها الإمام أحمد أيضا في كتاب التفسير عن جماعة من العلماء، يعني حكوا ذلك عن أبي وابن مسعود، قالوا فهذه إن كانت قرآنا فيجب الأخذ بها لأنها تكون من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن لكي تكون قرآنا تحتاج إلى أن تثبت عن طريق بسند صحيح، عن طريق صحيح. التعليل الآخر قالوا وإن لم تكن قرآنا فإن هذا قد أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون بمثابة تفسير للآية، والرسول صلى الله عليه وسلم له أن يفسر الآيات، فلعل أبي وابن مسعود سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم فظن ذلك قراءة، فأقل ما فيه أن يكون تفسير للآية فينبغي العمل به. هذه حجة الذين قالوا متتابعة. قال: وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات. والسبب الثاني اختلافهم، هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يحمل، إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع. قال المصنف: والسبب الثاني اختلافهم، هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع؟ أعيد الآية حتى يبين. نعم. وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. والسبب الثاني اختلافهم، هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يحمل، إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع. تعلمون التتابع يعني ورد في بعضها وفي بعضها لم يرد. نعم.